أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم إنه كنا أنت بستجد نبرو تولد دوتشنا هزبوتشن برقيت أطفتنا لله الله سبحانه وتعالى ذنبلو سايحون يا ولد من تعلن بسروا تفاتنا بعد الرقود قصة نصايلة قرون يا أهل القرن يكف للزمن هزبوتش وين دمو عندما تعمل قرنبا وين عندما تعمل مستمس قرنبا وين دمو جيل ما تولد دمو تولد كالن بزمنات عقدبهم. ولقد أهلكنا القرون أهل القرون كيف لزمن هزبوتشن قدم سينا برو ينوه يهود صالح شعيب موسى وزفا إبراهيم دزي هزبوتشن أتفتنا من كان ننتي بس تفتنا برو لما ظلموا من ذي أطفنا يا يزول لهم كيف أثر نكس وعظموا الظلم على الكفر وتكذيب الرسل ومعاندتهم يا مكفر النار سيوز ما استبابا نفس ما قافت حقنا لك أبل بلو مالت ما استبابا وجعت الرسل بما صارتوا قلت سنتو على مجزانات عمر ملاك تنيو تشاتشو يزلاتشو يمتو السهولو ماتو نبو يمتو السهولو وما كانوا ليؤمنوا انهم قل يينوا الله بيعيون بيسامون بيدرساتشوهم اما يوش ديهولو عالشالو ملال لما سبق عليهم من الشقاوة وبسبب كثرة ذنوبهم يعودك أن من قد عندما مروا تدرق وين سبب هنا تشويلال وما كانوا ليؤمنوا ليامنوا آلهنوم وهم ليامنوا النبرم انقرياو الله أزل عندما يامنوا وقعوا نقر سلا نبرا وما كان نفسين أن تؤمن إلا بإذن الله وما تؤمن آيات النزول عن قوم لا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين عندي لنجزي سبوت مجرمو تشونو كافرو تشونو كاديو تشونو عندما تشونو أستباب له فالزامي كنات الله يعتفع تشو كونا يلا أنت كتذكر لنا كتترك لنا كذلك نجزي القوم المجرمين أرمان يهونوا هزبوتشن يعني تنم اندزهو إما نداتشو علن عند النسوبة إميتاتشو كتقطلو نسوك أولي تعالى على من يمكن أولين ثم نسوكهم الآخرين كذلك نفعلوا دي المجرمين الله إن دارو إنا ثم أرمنا نا مجرم ومسوكهم ذلك نجزي القوم المجرمين مثل ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمين. الكاف اسم بمعنى مثل وهذا كثير في القرآن الورود الكاف اسم بمعنى مثل أي مثل ذلك الجزاء هنا النسوة كفرنا أينت أهنم للنبي كذا نجزي الظالمين كذا نجزي المحسنين لله كذا نجزي القوم المجرمين إنا كذا نفعل بالمجرمين لله. وهذا أساليب القرآن أسلوب من أساليب القرآن يجب الأمثال بإدة أساليب وبإدة لغات. ثم قال سبحانه ثم جعلناكم خلائف في الأرض كذبوا الناس كأنه خطاب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. خلائف في الأرض ومن درسة فكوش أدرقنا جاءوا خليفة ياو يا قدم سينبر وموتوا وموتوا ستكام خليفة إدبالا لا إلمم سيهون خليفة إدبالا دانياوتهم خليفة إدبالا زيبوا لها داود نجعنا خليفة في الأرض أهنون لها دانياوت خلفاء إدبالا لأنه يعني يخلفون ومدير بزونا قري سراد خليفة لو لما وجدوا خليفة نبان شلال ياو تنقلوا مريد وانفقوا ماذا مستخلفين فيه إني جعلوا في الأرض خليفة بل يسألون لك بمولوا خليفة بلو آدم له خليفة يعني يخلفوا في الأرض إبادة الله تتقطوا مسارة مالا في الأرض من بعد كان نسوا بحالة تتكوش أدرنا زنبلا تشكس نور لا لننظر من عند مثل النعيم يا ودروم اوقوال الله جن ياوقاون بايفا سيسرو عند اوقنا عند يله برتسبو لياساوق سيلنا كما في الصحيح من حديث ابي هريره او ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدر حلوه خضره وان لم استخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول سنه بني اسرائيل كانت النساء ياو بذلك من ستتكا قدم سيلا نبروا سوتين بوتا مريتين هاجرين غزين سيستطيع كذا ذنب له أيضا لأن الناس عندما تفسد أفعالنا بوقته بتسطح كذا من ذنب سال الملكاتنا وذا كذا بأنت تعالى بين حلافتنا تواطى كهيد تنشي من نورك بزوم نورك علك وحلافتنا تواطى شلا على ذنب له قدم مسيل وانا بروت يالتمكرك كهونك ذنب له مثل نورك هون يعو حساب يومي الدرار ببهال يعو براس يومي وجع قمه إلى عالم هذا دنيا انجدي او بليش نادت نش بلا فتنه نخلق من لكم ايكم احسن عملا ثم قال سبحانه اذا سلا عليهم اياتنا بكفار قريش ان انقطوش القران بلغاته ورده وهي القران سينبب بداچو دي بينات انجدي ستون بينات فصيحه بينات مبينات ابرار سو بينات جلس سيون كالله زند لما هو بقي مرجع يالله سيون وين دم استر على قدس على هنا انت قالات ما يغبا كنت أفهم تلي اللبّة يتنببت باتشو كذي قال الذين قلالوا لا يرجون لقاعنا كان ياما قنان ما يكذ ما يفروض قياما عالتي لا منوث ما لنه لازمونه رجاء خوفه لازمون لا منوث بلقاع بآخرة لما عالتنه عندنا كان من كبت أسفين ورال كان من كبت فروا الله عبر باللاز ورادا ملزوم والإيمان يا لا منوث بآخرة ما عالتنه ائتي بقرآن قرآن أمتع غير هذا كذلك يقول ليلة قرآن أمتع قرآن بمعنى مقروء مكتوب ماذا قرآن بمعنى القراءة بمعنى المقروء مجموع ماذا قرآن بمقروء ومكتوب ومجموع غير هذا أمتع هي أيضا ليلة عزيز ليلة قرآن هنا كتنش عند الزيادة هنا لن يبقى مثلا ما ملك السياس لا لا مكتبا ميتك موسى السياس ميتك او بدل وجهك ايش بليلا نكر كيران بدل ما رد بليلا من تتاع بليلا لواد مانتا قرآن هي باللبات صفاتون وهم الفاظون يهون بتوسل بكافير بانصار تبديل ملو بملو ميهونال بذات ذات ميهونال تبديل يمعنا ميهونال تبديل مالتنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات مطويات ومتبدل غير السماوات وغرز الله وعيد البحر الله او بدل وجه اسكما كاتب بليلا بكاج لوطوا بليلا بشير من بليلا بتنقلنا وين باساطير الاولين اعوذ بالله يا يرسمن الناس انداريان يا درو يا ايران بارك سلطانات نبر ينسوا نباب الناس خوف يذلنا يمطاو انجي يله لذي بلو عارف من النذر انترامتو كيتم غطامي امتصو شعر يغطمون لاثال خمر ياططاننا عند سو سلموا سيبا سيسمع وين ليسلموا ميبال وين سيسمع غيزي يا استمع لي ايهم هذا محمد كان لا يشال خمر نو دانس نو او اعوذ بالله نعم قل بلا بل ما يكون لي انه ما ينبغي لي عقلا وشرعا ان ابدله من تلقاء نفسي بني بكل هم قران ليغير كراسي في اللاغو راسي اقيم راسي من نوتنا راسي حساب لقيرو في السماء الجباني لا شرعا ولا عقلا مكنا فمن اتمنى لكفل لما يوحى الى ودني يمطاو ملكت ادرس يتبالني ما ادرس نغر علي ما نغر افنر علي ما استمر يا مطالني تقبي انبتي انيبت ما استمر انجي قران ما امطات يا لما امطات يا يمطاو يا مقير يا ملوت ايه سلطان امين ايدلم يقول انما الايات عند الله وما كان يرسل ان ياتي بايات الا باذن الله رسلوش او مزايا يمطوا يلاتشو بذاتشو يجب على فكار نو انجي انا بدل من ذلك انا فيك اين اتابع الا ما يوحى في كل ما اخاطبكم به ودني ملك يمطال بهونو نجر انجي سنبي راسين هنا فلسفنانا مثلن ايدلم يكتلو اني اخاف مكن هذا ني افراد اله لهذا إلا تنساني لقوله وديه من تلقاء نفسي هذا إلا تنساني إني أخاف إني إفرار له إن عصيت ربي جتاي كون الجركون هل أيده مياه بأمه ماله بذي قرآن أير إن دالاته نبي أير ماله بما أير موت بما لوت بليلام بليلام نقر ما متعلقون ما قالوا أمم النتال إن عصيت ربي فيما إيش اقترحتم علي من تغيير القرآن أو تبديله من وفي غيره من المعاصي بليلام جتاي كون الجركون قل إني أخاف إن عصيت ربي إن عصيت ربي أو إن الشرطية مؤترد بين الفئل ومفعوله مؤتردانا إن عصيت ربي جتاينا يوم الجلق عند هنا عذاب يوم عظيم عذاب مفعول أخافون يعني إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي وإن عصيت ربي فإني أخاف عذاب يوم عظيم وجواب إن ما هذا دل عليه ما قبله قرينا وبوتاطوك وهذا كثير في القرآن إن كنت مؤمن إن كنت أكلون يا الله جل عذاب يوم عظيم عذاب يوم عظيم عظيم صفة اليوم أرجوتان فمسألة العذاب نظر إذا لا عذاب نجني يوم نجني وبقانو سلهونا ودقانو أفقاو وإلا عذابا عظيما نظر عذاب يوم عظيم عظيم صفة بأصل عذابنا كم لك أنو أرغوتا لأن العذاب يحصل في اليوم يوما عبوسا قمطريا يوما تتقلب في القلوب دالا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فكيف إن كفرت يوما إن دالا نايا القرآن المتأجر تمكرو لا بس العج مكتب فالقرآن تمكرو مسرات خبات على دام مصيبة أنا ممكن أتوب أم بيعوج ونقول له سب قرآن الله كامل أو سنسرعتنا أم متى تنسم الزبب لو بروبي على دكانه تغييري متى تاريخي متى تبديلي متى يعني دمو لم يبقى في القرآن وجيته أي كرم منا يا سله هنا إني أخاف إن عصيت يقول إن يعني إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لم تتمري لما جمع ما تناكر قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تأكل قل لو شاء الله الله بيشا نوره على مقرأتين ما لنا على مقرأتين من قرآن ولنا أنت على مدرسة على معنبذين الله بيشا نوره ما تلوته عليكم على نبباتهم نبب قل بنا أنت معنببون الله سلا شعو سلا وستنو طرون بلا الله سلا لو أنا ببكوا بعد شو هنا؟ كنا هادم دروع ولا أدراكم به. بس ذي القرآن دمو. الله بالا سوق أشوفنا. ولا أدراكم به أي ولا أعلمكم به. ضميره لا لا لملس ولا أدراكم أي ولا أعلمكم الله به. وما أدراك ما يوم الدين من السوق. ولا أدراكم به إنهم بالا سوق أشوفنا. ولا أدراك بل أدريكم لا أسكتم أدرى يدري أدرى زيد يدري زيد أدريت تدري أدرينا ولا أدريكم به إليه ولا سأوقعتوا نبرنا قلنا إذا لم يزيلا ولا أدراكم أي ولا أعلمكم الله به بس ذكرها ولا سأوقعتوا نبر ولا أدراكم به أي ولا أدراكم الله ولا أعلمكم الله به الله إيشان ورو بأن أنت لعلم أن ببين الله على ما سأوقون الله لأن أنت قرآن بيشان ورو قال أنا ببكوت ولا سأوق أتشهن أبدا بقر قل ما سأوق أتشهن بأن أنت من ببين بأن أنت من ببين بأن أنت لأمان ببين سلا شاونا أن أنت ما سأوق الله سلا شا إيه تنبب الله لم فقد ربيت فيك أمرا من قبل لكن على نبب نبر وذا أربع أمثات أكيد إن أنت مكاكل تكمل إن الله سأل أنا بسأل سيف دعوة سأبانك منهم سأل أستنير كما قال جل وعلا وكذا أهينا روحا من أمرنا ما كنت أدري ما الكلام والإيمان ولكن جعلنا نورا نادي لي من نشاء من عبادنا ولا جل وعلا سبحان الله وما كنت أتلو من قبل من كتاب ولا تخط بيمينك إذا الأرتاب المبطلون يعني نبي أمي الذي يؤمن بالله وكلماته إن دالوا معنا نبي أمي نبر لكن هذا فقال في قمر من قبله يكون كما ورد في الأربع مرة تأكل قوي تشال نور لو كان نام تقع منهم سالان ابننا سالتي أهم قل الله وذني وهي أمي تقول أنت تقول لي أنين الله أجوني على وحي أرجون أنين مرتوني ما البيروني وحصتوني إيه ما أنا بوني على دمو من طيفهم على أنا بومهم أهون كن الله سبحانه يوينا قرد الله شو الله وراثا شو قام قوى يخونه دروضا مشتن يانا أرتجون من دنو سيقلو تادا يونج عند كفتة النات أباسا بنور أهود فزاك أدادا قبتو شو هالما لما الكاكي ما تشربا دروضا مشتن يانا إذو سنبا لنا بني جنة إدمي وشتن يانا على روت أكال كاربا ودي واشال مال دمو بسوي على واشي أكال بالله واشال مال أكل بيت لذين هيرك كابو سفيان قال من اللي سيدر الرقو دورو بسولا هل تتهمونا قلنا نقول ما قال إن سائل وفي تقاتلون نبر بوشك أيضا لا فالإنجلي ما كون تؤذن أن يدع أن يذر الكذب على الناس ويذهب أن يذهب يكذب على الله بسولا مواشك تتو بالله لا يواشال بيه سائل لذي بلو مكرمة مكرمة تلعب بي لا بوتي لا بوجهل يا خالو الكوتال محمد سائل لك وفي تشتن يعني وثلوث نبر إنجي بيه الكوتال أعلي له تادا أهون إنديت شبتك جمر بول كاربا بولا شبت جمر جنا مطوان إنديت ترتنو تالات بيسي له أي ما يدلمكو درو بني مقزومنا بني هاشم بزار بغوسا بزا تقوط عطر تفوك عكرنا أكوكو الكفر سيريها لك مش كبادة فرصوش أكوكو لو قوموا عندني قالبو سنو جزء قالوا فينا نبي إنياغا نبي الله علوني إني أنا نبي كذلنا متعلق فإن الله لو سألك ولا أدراكم لي فكذا الذي سفيت مرة من قبل ممكن أعطم تجد فيه يا لا رمى ما تتأكل قوي إن شاء الله الناس هذا يهن يهون كوتيني يا مام تاتك إن بينورين درو ما متعنا ببر كذل بالك ويهون نببر تادا إسكار بامة درس دمو لمام تتأل شالكوت أهونو قصي على لنك على متعام مكعير مالشيل ومتعون يعني الله بين تكبية يعني ما درس بيتشان أفلا تأكل إنت لله تردد من يعني وإلا تشون من هنا تشغال بل إلا تشغال الله سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ما نعلى بدل فتان إذا الله لا يشرك قد أفو بلا إلا لا أحد أظلم من افترى إنكاري هذا معنى لا أحد أظلم إلا تبالا لمن افترى مفضل إلي على الله كذبا على الله يشرك قد أفو بلا لجعل له مستعل له أعوذ بالله على رجل بلو قالوا لا الله شريك قد أفلت بلا ما نعلم بدل فتان أو كذب آياته بأنك أقصت دمه يمتل لك ذلك السبب له بلاي مال أساتب أولينا تشو سهرنا تشو شعرنا تشو يدرو تشو هستيرنا تشو بلو قالوا بلاي ما بدل فتان لستنج إنه لا يفلهم اسلوبهم كي يروا مجمع زائي ودوم إيه باوش ظالمنا تشو نبر مفتري وسبامت نبر إذن عندما قلتوا الجرم استراء والاستراء ظلم والظلم جرم شوف آيات القرآن عجيب أساليب إنه لا يفلهم مجمعنا إذن كان مجمع فنقدر عندي يا جرمنا يا جرمنا إيه المال قفنا أشد الاسم جرم رطعم مجرم أعوذ بالله من ذلك لا في مجرم أو مجرم جرم أيبالم مجرم نوم أيبالم جارم أيبالم مجرم يا كم فلحنا لا يفلحون مجرمون مجرمون عمل طول سكت عملهم كفروا تأيدينهم يصدقون ما يدينهم قال الله كتاب عمل طول بزيد سرعة ولا كموت أيوه مجرم بلو فرجات شعيه البايوشن الله جل وعلا سبحان الله ثم قال سبحانه هن إلى أسعيات تقبارات شيئتنا قرنوا يعني لذي كلالان وهنو اللي منا قرنوا ويعبدون من دون الله قال الإله أن أكارب قزالوا ما شيئا سنم أسنام يعني ما لا يكيب بذا جمالات قوز مقر على الزال إله ما يعني وقال أم جينهم بيقز ملايكان بيقز وأنبياء بيقز الشعال مجد بغالب يا إذن نباريش لا يضرهم ما يقوداتش هم هي تلتش النو بيقزوا ما يقوداتش أي قودان إيالنا ولا ينفون بيقزوا دمو ما يتكماتش أي تكمام إيالنا كما قال تعالى مصرحا إبراهيم في ذلك قال هل ينفعونكم أو يضرهم هل يسمعون إذ تدعون نعم ويقولوا دمو بتتمر هؤلاء النزين ملكات ومالكتات آلهة الأسنام والأوصان والأمداد شفعاؤنا عند الله الله زند أما لا جوت شاكينا تشو لم الجان تيكا تشونا تشو ما تبقى ما تبقى تانا تشو إذا لم كن يادر السونا لنو كالا بتاكينا تشو بدو قالوا اتشير طلب الشفعان وتليك وادكا عند الله زند أما لدونا لكنا ونسم كتاكزان كامل لكنا تشو الله زند أما لدون زندنا إيه ما تبغى ما تقول إندال إرجع أيوش إندالهن إندال تمامًا وإنما تاتشوا يقلل سنة. إيه قل أتنبئون الله تعالى عين ست لالة يقول الله بما لا يعلم بما يقول نقر يا نقرات شو سمع يدل تسبى سمعين بمدرس ما يقول نقر يهونا بسو قزات قال لنا سيالا وقال نقر يا سمعات شو سنو الله شفيق ما سوء إذا لم شفيق ليونو قرطو وقوز نقر ناس منو عيد أقوم أي قودون بلو التامر قواتش بلو بسلاي آياتوش يجلسة قوزين نتاتشون عدقات شون إذا لم بيتاكمو النسون سمت الرأ والنسون شنات جذل عندما يقبع الله ينقره يا الله أما راجو تشاتشن ناتش الله زند بلاتش ستون وكذي الله انجدي ما يوقعوا بسماينه بمدرو لا ينقره تشوهدنا ومعلتنا استفهام توبيخي تقريعي يمنقش يمنقشش يمنقش رفرف استفهام تبكيتي استفهام تقريعي تبكيتي توبيخي لوتا بما لا أعرف السماوات ولا في الأرض أنا ما يوقعوا نقره إلا ماشي سبحانه شوف ترات الجباء ترات الجباء عما يشركون أن إشراكي كما شاركات شو ترات الجباء أو عن الذي يشركونه كما يشاركون بس كما يشاركوا على شو ترات الجباء لا إيه شرك بلو بينا بطيئة من لا ينشرك تنقر الزيلة إيه لم يكن شرك من لك قل بزواري على الزيلة نكرا هذا هؤلاء شوهر عند الله بلو سيقول ويعبدون بلو الله يقزال بلو الله فقال سؤالتهم قل لك إزالي سورة الزمر بها ما نعبدهم إلا نقربهم عند الله إلى الله زلفا عند الله تعينت إبادة ما إنيا من نقذاته من نقذاته نقباته هونو سايحون ودى الله إن جاء ما لدون بلا من نقذاته هذا ودى الله إن جاء ما لدون بلا مقذات مقذات إذا لم شركة إذا لم دل براسات شو يفرمون هيدا فقال الله دمو إن الله يحكم بينهم فيما هم فيك إن الله يهدي من هو كاذب كفار وشتن جوش ناتشو مقذات منه كفرنا وعلى إذن الله يقول من دون الله ما لا ينفع ولا يضر ويقول هؤلاء شفاعون عند الله بلو ويتبدون الله على أعلم في السماوات ولا في الأرض سبحان وتعالى ما يشركون عبادة وشركة على شوف نعم عبادة غير الله عين وشركة أما يشركون كما يشركه أن توسلنا وقد يدرسونا لكني أصبحتوا خلقواتوا الجاه مسألة الجاه مسألة منزلان ولكن يقول لك ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل شوف برروا غايتهم القبيحة يعني أسأل يونو جباتون على ما تشو شركون ليه تروج فلوا موجري موش نجا يعني كم يشاركون لا ترات الجباو الله شفاعنا ولا كل شفاع جميعا ولا شو ولا تفشى عند إلا لمن أذن له ما مش إلا من بعد إذنه نو إنجليش من المسرة لله قال مصمره قال ضروا مطح وتأكفت منه النظر لم ثم قال جل وعلا مخبرا عن أحوال الناس في أول أمره وما كان الناس إلا أمة واحدة إنه هو بمجمرة كذي سوت عن جماعة أمة عن حزب مسلم إنجي أن نبضروا إلى الله كما في الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة أبوه وداني أو نستراغ أو نستساني كمان تنتج البهيمة بهيمة جمعة هل تحسون فيها من جدعة وقرأ أبو هريرة وقرأ بشيكم يعني فطرة الله إذا فطر الناس عليها وقال صلى الله عليه وسلم حاكي عن الله قال يعني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الشرك والمعاصي والكفر عارضنا والأصل الإسلام والدين نو أمة واحدة نبضها وكان الناس أمة واحدة فبأسأل الله نبيين على إزالة سورة البقرة لها قل إزالة فبأسأل نبيين على سبب الإسالة التناكره إجماع أدرده إلا قراءته أبي في سورة البقرة كان أمة واحدة فاختلفوا قيده ياتين قراءة مؤهية برطاتان كما كان الناس إلا أمة واحدة كما قال ابن القي فاختلفوا شوف فاختلفوا سوّج أن أمّة إزمن أكبروا كما قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الفطرة فاختلفوا توزاقبوا فكفر بعضهم واستمر بعضهم على الإيمان فهينئذ أراد الله أن يطهر أرضاه مما تلوثت به من الشرك مدرسة الشرك ووذرني الإلحاد كذل يا ترى لا كاتشو خلاص يا رسول الله تلاقوا وهجاء قوموا وتفسفسوا يهون هون يهون هون يهون هون ما بس ما ترشى على لقوتين بمجمع رابطين تو بتعطوا ما نتنوش على رداتشو وده في ثمرة داتشوال كذا رمن نزينا تفاتشو وده في ثمرة تفاتشوال ولولا كلمة سبقت من ربك نو كذا تهتم دي على فشل قربات نور دور من النو يا ألف تأكل عندي سبوم عندونا جل بيتشا وديون على تفاو يميل قال ما على سنو بينه نوره لقول ذي بينهم مجمع أي شو كلمة أي توم الله لقول ذي بينهم بدنيا وديانه قدروا تفصمو يكش الله تبوده شيء فلا نبنا نقارن الله لكل أمة أجل نو لكل أمة أجل أدر قول الله تعالى لقول ذي بينهم في أختي بمن واقع من وزاك وبنا كر أهون يتفرد نبنا جن إيه ما ذي كرال ما رأيت هذا أهون وديانه يدرد من هذي بهيدس دنيا من إندي قال هجاء كأمة باشر وبس تنا ترشى دراسة تفاصيل ولا سيما بس بأمة ما بدمو تني شو سنا شو إن بدرو أنبياء وش ملو بملو آل قوم إيك إيتوش من أول اليوم وبدر إيتوش وبس ما شاء إن دزي هونو تنجي إن دليلا والنبي أمة إن دال إلّم على له أو السنون وإلا درو نبيا توش أمة توش هجاء كأقوم كشرس ودعاء قلنا إلّم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وإني فاستعجل لكل نبي دعوته وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي فإن آلة إن شاء لمن مات لا يشرك بالله شيئا بمن وزاد اختلاف يعني هيمانوت اختلاف وزك تلقوا اختلاف يا هيمانوت بقى إذا عنده مسلم عنده كافر كون تلقوا هنا اختلاف باسمنا وسط دمو يا أقوام يا أكاهيد يا استساسب لينتو الجاوة وده سبعورات مكافل بأمتي أعلى بلونه من دسنا قروس أعلى ثم قال سبحانه يقولون إلى لولا أنزل عليه آية من رب إيه من النوع لتبجهن لدرك إنا زلبلو لتعنس نجي ليام ويدا لولا أنزل عليه آية من رب هل أنزل عن ذات آية تعمر مؤزع وردبت من البر من على بور ردبت بولا لموسى عصان دس تعطونا للا سمو لنا للنجو سالي ما كان دس بلا قل إنما الغيب لله قل إنما الغيب فقل إنما الغيب لله بلا بلا أتشاو غيب روح نظر الله آياتهم إذا ما انطعت يغيب قدائنه فالله إجاء الله نظرنه نعمة الله ثلاثي الناس يتعيقوا تأمر يغيب قدائنه مؤجزة يما يغيب قدائنه يا الله ملك مبتو أسنون يا الزبات وما كان لرسول أن يأتي بآيات إلا بإذن الله ثلاثي مؤجزة نعمة الله نعم إذن يغيب قدائناتنا يغيب قدائنا ومن جملة الغيب هي المعجزة التي يكتر هنا فيها غيب لله تادى مبتوما من كسنكون فانتظروا تتبابقوا ما يهل بكم في آخر أمركم في تكذيبكم إن استمرتم عليه فانتظروا إني معكم إن يمكننا أن توقع نعمل كم تتبابقوا قالوا هنا الله يعني نقول إليه الله تنزيلا للخصم يعني تنزل مع الخصم بالا يا نبي لا شك ولا ريب انه موقن وصادق وجازم لا يعتريه ادنى شك في انه على الحق كذلك الصحابة ولا يعتريه ادنى شك على ان الكفار في شرك وضلال نظر جن ياو انديك على شيء قل يعني متقول يعني انه متربصون فتربصوا فاستعلم أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فارتكب إنما أكون ركيب وانتظر إنما أكون من المنتظرين يعني عند لو فانتظروا تتباب ما يهل بكم إنما أكون من المنتظرين نونا ننينا فلازي يعني تاك اللاتشو قدو يفلاك أل يوم لا ينفعوا الظالمين معذراتهم يعني تاك اللاتشو وابدت المايتك مكالجين أهون الشالاتشو هالنو بالتالي ثم قال سبحانه وإذا ذكر الناس وصف الناس كمسات شو بديت رحمة إذنك من بعد الضرع أما استطحب ينكات شو كونت بداتنا عدقى بوالا دلنا خوص سنسات أولا سنناس كمسا أولا كذلك بوالا رقع كبشت بوالا إذن الله تمالنا كفرهات بوالا اتقطع إذا لهم قريون إذا الفجائية مكرون سيابن يانك الوزة تنكور نورات شوالي إذا لهم مكرون في آيات ودي عمرو يعني بلني عنك أفوتش مكر نورا تنكو تبي تسران لما استبابا ياسوا الشان أي أمنو قل الله أسرع مكرا شوف قل الله أسرع مكرا يا الله تنكونوا وعندما تنكو لن يوتشن يتنكو لا تشو من دا ممنداتو يفتن أسرع مكرا تنكو لا تشن يتنكو لا تشو مكفل يفتن والله خير الماكرين ولم يقول أمكروا الماكرين أسرع مكرا لذلك يقول الناس تنكو باتوا لي القرآن لها السباب لهم تأمروا نقر انت لرسيفة لقول يا الله تنكو لا تشو أكسم باتشو يا مكن باتشو الله جل وعلا مكناتهم يونبت إن رسلين يملك سنجري ملائكة وش يكتبون يفعلوا ما تمكرون متنكروتين مشربوتين تبيتاتشو تنكولاتشو شراتشو يفعلوا خلاص إن رزا سرعيتراتشو يتنكولاتشو من قبلاتشو وخير ماكرين ذا شاكورة كبار ذا شانو ولا يهيق المكر السيء إلا بأهلي ومكر أولئك هو يبور هذا المكر كيد به عدة من الأنبياء ولكن ما ضرهم شيئا صالحين قالوا تقاسموا بالله نبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شعرنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وإذا يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون يا الله جل وعلا لموسى من دزا لا ولا جوم يا وهمت كل أمة برسول ليأخذوا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ما يقال إلا ما قد كي للرسل من قبل ثم قال سبحانه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هو الذي يسيركم في البر أنه بيبس إن إذا لاي نياس كيدا شونا الله نويا قتا شما ليانو إن المعنى لا درقا ما يشل حيال تأمرنا ولتا درقا لا تشو قتانو في البر والبحر بابا في البر ياو انجدي في المراكب التي كان في ذلك الزمان قرب الردبت قزي ياو انجدي في الحمير والبغال والخيول وفرس رجل نزيب وابواز وأما في زماننا فكثيرة حتى وإذا الإشارة قتلت نبالة ونقر زمان أسلم ليون الإشارة قول قيمة الإشارة بتا نبره ويقال ببتا نبره تاتي توعزار سواء يمكن أن استغنوا عنها بهذه الأمور الحادثة سيارات هي سيارة هي باجاز متلوت هي موتور متلوت هي بابور متلوت هي طائرة متلوت أو وقتلة متلوت هي سبحان الله والخيل والبغال والحمير تركبها وزينة ويخلق ما لا تعلمون في البر والبحر وبحر أو بزي بمركبهما بالقرقور والمراكب والسنابك بزي أسكيدا شو تلالك مركب مكاكل اليوم مركب تنانيشو قرقور بالجلبة ودونيك تنانيشو ما أسكيدا شو هوني لال ممكن أتم لسا في المسيح المعايش ممكن أتم ديج ببيتو كتشل لو وتوسع انكساك من أملاس المسيح حاجة الله أكبر يا الله يزيش لنجدي أمور المعايش وتلاقي نجار إنجيلي من دونه الله تعالى الفوتال نيجاي يليلا أنت جاي نو أنت جا يليلا نيجاي نورال أنت كأنه توسطا نيك أنت توسطا وطالله ولا نقد وين بها جار بكرة وين ببر يا بمكينة كذيلة تستعجل كشلا وين بمركب أقارب تستعجل كشلا بزمان شيء بأوروبا كلان أقارب لا صلى يا الله تأمرنا ونجي تلك من نعم الله يا ولدي برنا يا بره يا بحر أكل جوبك أم تفتينا يا بحر يا مركبوا ما إيد عساو ما وطأت لا يدرتوش ما يدرت هذا توش ما وطأت تعمري الله تلك الناس ما يأتي بزوج ودا جدوش شال يا بحر بر لا ينجلي أشجارو إيه وأشجارو إيه وأمدارو إيه وسبحان الله طرق قوة لا ينجلي يبرو بحر لا يهدم يبحرو بر لا يهدم يبحرو مركب جلبة دونيك زلات የበር ላይ ደሞ ምንጓጓዝበት ነገር በሙሉ አውሮፕላኑ ባለው በዘመናችን ጀልባው ማነው ባጃጅ ባለው ኤው ቅጣር ምንድነው ባቡር ባለው ይሄ ሁሉ ሱብሃንአላህ ባህር ላይ ማይ ደይችል ፈረሱ በቅሎ አይያው ሰው ምኑ ባህር ላይ ማይ ደይችል ሱብሃንአላህ የባህሩ በር ላይ ማይ ደይችልም የበሩ ባህር ላይ ማይ ደይችል ባህር ላይ ራሱ ነተለከለቀው ማአት ፍጥረታት አለ እዛ ላይ تمام اذا بر لا تخلقوا كتب لا يولا بر لا يخلقوا دمو بحر لا يبرنا بحر انجديا واحكاماتهم كلهم يا الله مخلوقان كلهم لساغريتو تا نغرغن يا بحرو بالي خلال ارغوتا لسو يتبا احرام بيهو يبرون جن سيد البحر بر الله حرام ارغوتا سيد البحر ما سيد البر ما دون تحرما سيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه او يسد لكم وعما سيد البحر يعني وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما وأهل لكم سيد البحر ما دمتم حرما إلى الله سبحانه وتعالى جلوس حتى إذا كنتم في الفلك أقرر الله فإذا كنتم حتى معنا فالتون الناس تفريئية يو برنا بحر كتبالا ولعل تفريئية ما هو أضرب الناس ولسيف البر والبحر واستمر ذلك حتى لا كنت واو وبحر ما يدو مسافر ايضا حتى بنا فانا اذا كنت في الفلك بفلك وناتي دي فلك يا جمعنا مفرد عند نبدا الفلك وانما يجب ويفرد بمحله بمحله اذا لهم جمع له سوره كنا عند فلك فاء عند المفرد دمته دمته قفل قفل مفردنا ايضا فاء افراد بونه كده ضمته كضمته قفل وسرد واذا اريد به الجمع الضمته فاء ما يفاء ضم كهمزه اسد اسد يبقى ايه ده اسد جمع اسد مفرد اسد جمع ايه ما قال لك هنا قرينا على جمع ما هو وده زم ثاني قرينا حتى اذا كنت في الفلك يتسافراتو غيزي بمركب وغباتو غيزي فاذا استويت انت وما على الفلك ويسنوا الفلك ولا مر ملاهم من قوم وجرينا ايه جمع در جرينا نون الجمع نون الجمع اناثل غائبات ايدل وجرينا ايه النجدي ايه دين جدي ايه دين جدي مالك بهم الناس يذواچ ايه جرابي بريهن بصحبة ريهن طيبة مرت هناك يعني فاسونا ميانك ساكي الثوب ومن هذه الجوار في البحر كالعلام يشع سكين الريها فيزلنا رواكد على ظهرينا مركب بكفيلو بكفيلو بحرون يانك ساكي الثوب نفاسوا سبحان الله خلاص انجدي مركب ودم من كساكي الثوب على ذا نفاسوا اندالت اترج عميل مالا زيرو سنتي بيهور بحروس اتلال مركبو دم رواكدا سواكنا الى سبحان الله ثوابت نيقيق ايلو نبر الى جن نفاسه بطان كبذا مع بارين كسكثال يعني نو ادغا مكاكلنيا نفاس كهونا بقى لمركبو ميچونا حيوت منكساقش الله اكبر الله اكبر الله اكبر ريحن طيبه بمر طيب ريح باسل قرابه بذا ريح مفرد هنا متمطاو ريح لعذاب نو ريحن عقيم الى الله جل وعلا بل وريهم فيها عذاب أليم تعمل كل شيء يمر به الى وما عادهم فأولك بريح صرصر عاتي الى ريح عقيم الى تدمر كل شيء الى بذات يا أيها الذين آمنوا اذكروا رحمة الله عليك إذ جاءت جنون فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الى الله سبحانه وتعالى وأما جمعك هنا لن إيمانا ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات بين الرحمة وقال جل وعلا وأرسلنا الرياح لواكحة يقول ما يقول رياح رياح لنعم مقيد بذيك هو نمضم وهم طيبة بالوكيد وهذا بريهن طيبة بمر تسمام يوم عند الذات متاتوا بمركبوا قبتوا ما شاء الله ما هي سيجمر وفرهوا بها تذستوا فرح بطر وعشر لا فرح إيمان وشكر جاءت هاريهن أهو القيادات أياد عاصفون على بريهن عاصف عاصف هيلن يك عصافي أولو نفاس مطار تباتشو جاءت حاملوان فلكوان مركبيتوان جمع دلقواتشو مركبوتشون وانو شيء أمارين يانا عربين يوكو بزو ليلة قوانقو عربين يانا يتكو يفلقو بالتارك عربية كرة سوتين يا مارين ياونا ليلاون قانقا ليستك كل شيء لا لهو مات أشخاص لا عندي مسلي شيء لا لهو جمله مات يعني إيش مات أشيب باشوا ماله ريهون عاصف حيان نفاس لا إيه بتشايد الدم وجاؤنا وجاؤكين سببوا ريهن عاصف سمتا حيلين ياون نفاس سمتا موجود الناس يا بحرو ما عندنا وشانيا ما أبال يمزق الزقال وده لا يوطان سبحان الله تقول قلوا موج ويجمع على أمواج وإذا قال شيء موج كالظلان إلى البلدات كلا عندك إلى هون ميات قلبي كبدة قزفة رجال موج من كل مكان يقرأ كجرام فاستقرأ فاستقل كستقل كستقرأ كو بقول لك أجعى سيما تعبات وكذي كافر وشيه وظنوا أي كانوا أنهم وهي تبقى تورن ألك ألك أفان بلو ارجت سيلو يالو كذي دعو الله دعو الله لما نعلم بخلصين له الدين بخلصين له دعاء ارتارك الله لما نعلم ما جمال أشاركنا أهوال أمارك إن دليل الله توسيعوكو يعني أمارك توسيعوكو وقوزو الجمادات ما التوزيل لها دينواتشو كذلك أو لأوطواتشو لها دينواتشو لفوشواتشو عندما يشيلو سيعوكو كذي أهون أمارك إخوة الله أما يجيبو المضطرة إذا دعاه فدعو لمقصين له الدين له الدعاء دعاء انتر لئن أنجيتنا من هذه لنكون إيري مطالب لئن أنجيتنا من هذه لو استدعى لبس كذبتو ورط عدق شدة نجا وطان يا فوت كان يا دان كان كهنا لنكونن من الشاكرين كشاكروش إن هنا كامس قانوش كأماني بانت كم نعمنوس إن هنا من البلدان شوف بكفيلو إيه إقرار عبد السيد الأوساني بأن الذي يدعى عند الشدائد هو الله نقولي أو ببركة جزية يعني كفرالو بشدة جزية أمنا لو من البعض ما تبغى ما تبغى كلام من بعيد أكما تشوم ما بكر أو الله ده ما جاء لبزي كلام نقولي أو ما كان تاورا ديك معذوران أو وده يتكلم بزي كلام وانا وانا أهم إقرارنا بالله سوي جد رومه هو إذا هدي روبيون وانا مسفرتنا ترونا كده عندنا دي مفهوم هو ويساكل له لان عندنا وقدم متي يسرى ملكام سرا الله وين ده مو صدق اللي جاء الله وين اقرار الله بهو باقراره ولو كافر كبهونو غير عدوون كبهونو غير تزازا ميتيس كبهونو غير باقراره دي شيء على كده كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك لا شيء على يا غارانا تنجي ده كافر ما عندنا شيء لا سبحان الله وهذا ولهذا امثله كثيره فلما نجاو بشي بلو نجاو طادانا تشو كذي كذي موجو مكرا موجو كما طا مركبو نذن يوروا على ذلك كمركبو كلاي لاي نو ميهونو او مركبو بو او لاي نو مينصافو فاذا كفتا بطا مالو دين نفاسو اولو هونو سيمطا انتنون غربرو مالنو غلغلو وهاونا نساوار كاف فارغوال ارغوسيا بقا بقا ان تيبل لاي كما تاو تتقمنو ميلو فذاك إذا دموا بقى هاي لنا قوتنا أف مفنافنا يلي لنا قوتنا هذا الله عندما يتكنا قال لكفار قريش عشانك كذين دم يدينا عندما يدينا قال فلما نجم يعني إلى البر بل إلى أسباب ببزون لنا كسو صوتال عنكبوت لاي سورة تال يعني إيش روم لاي سورة تال يعني أنعام سورة تال إسراء لاي سورة لقمان جاي فترى يسرى ويتكسو تالينا وجل وعلا فلما نجاهم أي إلى البر مانا أي مما هم فيه كاللبت كتنكتوا ولا برهم وطوا إهنم أرقى ملا سلاس أهن ما أبالوا سيمتا كذي آل أهن الزبام لي ور الزبام ربهم لي ور بناسي ور فتعم ما أبالي بزال ودى الزادم ودى مسكرم ودى الزاد إرم ودى الزي ببقى وراتوش أي بزاء يا كريكة التايا تقول قلوسي وطوها ودى العي سبحان الله ودى الزين يا الششوت مركب لاي فلما نجعهم إذا هم يبغون يأولوا إذا الفجائيان يبغون من القفاة ونسران لنا يبغون في الأرض بغي إهداء على الخلق بغير ذلك القبار من البعض بابا القبار عندنا من يتشارك ذلك ذلك هو من آكب في السماء وكيف بيس هم بغي عليه لينصرنه الله يا قال القبار بغي ذلك وإن جاء نواء قيف نواء ما السبب النواء بلا فلما نجع إلى البر إذا هم يشركون إذا هم يكفرون يعني فمنهم مقتصد تنس عندنا تكيتوش بزايد أنا لله فما جاءهم يبقون في الأرض بغيرك يا أيها الناس وشي إنما بغيكم قفاتوا على أنفراساتوا مسألة الدنيا بزيتوا أفي إربيتوا بهونتوا عالم لاي ما تقاط أميانا وبك أو بتونجيهم تنشي زيزي من هاتشوا ثم إلينا جن أو تموتنا ودنيا